حتى لو ابنك في سجن وجي لابنك افراج هتزعل عليه. احساس الفقد صعب قوي يا جماعه، ان انت فجاه ابوك تحت التراب، ان انت فجاه ابنك تحت التراب، ان انت فجاه حبيبك اللي حته من قلبك واللي انت كنت متعود اخر واحد تشوفه قبل ما تنام واول واحد تشوفه لما عينك تفتح تحت التراب، احساس صعب. فاحد السلف عايز يصبر اللي ابنه مات، فبيقول له لو انت وابنك مسجونين وجي لابنك افراج هتبقى زعلان عشان ابنك ولا فرحان له؟ يعني حتى لو انت كانك مونسك جوه السجن ده ولكن هو خرج، فقال له طبعا افرح له، قال له كذلك ابنك قد خرج من سجن الدنيا. يعني ممكن تكون انت متألم ان حبيبك بينزل تحت التراب، متألم ان انت بتفقده مش هتشوفه، ولكن فعلا هو خرج من سجن الدنيا، فعلا هو خرج من هذا السجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدنيا سجن المؤمن. الدنيا دي سجن يا جماعة، الدنيا سجن المؤمن. عشان كده الموت بالنسبة لي انا لما بفقد حبيب حاجة محزنة، ولكن بالنسبة لحبيبي ده، بالنسبة للي مات لو هو من اهل الصلاح، قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ايه؟ تتنزل ملائكة امتى؟ ساعة الموت يا اخوانا، ساعة الموت تتنزل، مش تنزل، تتنزل افواج ورا افواج، تتنزل عليهم الملائكة، نزلوا هو مخصوص الملائكة، الا تخافوا دي بشرة، الا تحزنوا دي بشرة، ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون دي بشرة، نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم. تخيل كده المدة فرح ولا حزن؟ يعني ممكن يكون احنا واقفين الوقت في جنازة جسد والروح معمول لها فرح في السماء، والروح بيشيحها ملائكة السماء، والروح ربنا بيقول صدق عبدي فاكتبوا كتاب عبدي في عليين. يبقى اذا كان الموت بالنسبة للي بيفقدوا احبابهم مؤلم، انما لو انت الميت وانت انسان مؤمن وانت انسان عبد لربنا، ده بيبقى اسعد لحظة في حياتك. للصائم فرحتان، فرحة حين فطر وفرحة حين يلقى ربه. يعني اللحظة دي يا جماعة لحظة افراح لو انت انسان عايش على مراد ربنا وعلى رضا الله سبحانه وتعالى. عايزين اللحظة دي تبقى في حياتنا افراح، عايز لحظة موتك تبقى في حياتك افراح، بص لأي قبر حواليك بيتقفل واسأل نفسك سؤال واحد، لو القبر ده هيتقفل علي انا النهاردة بالليل هندم على ايه؟ هندم ان انا ما كنتش بصلي ولا حتى ركعتين قبل الفجر، هندم على صلاة الجماعة، هندم على معصية بعملها، هندم على امي وابويا اللي انا مش قادر اعرف قيمتهم، واعرف ان الام والاب دول باب في الجنة بيتقفل، بيتقفل. يعني ممكن باب الجهاد لاخر لحظه في حياتك، باب العباده لاخر لحظه في حياتك، انما الام والاب ده يعني هتقدر تبرهم بعد موتهم زي في حياتهم؟ لا يمكن زي في حياتهم، في حياتهم فرصه اكبر بكتير مهما عملت بعد موتهم. يبقى اسال نفسك لو انا اتقفل عليا قبر النهارده هعمل ايه؟ الحاجه الثانيه يا اخوانا، يعني قدام قبر والدنا الحبيب اخو يعني اخواننا واحبابنا يعني الشيخ احمد وسيم واخواته، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم يا رب ويرزقهم دايما ان هم يبقوا يعني يذكروا والده بالدعاء دائما يا رب، ويعملوا له اعمال بر، هم اهل فضل واهل خير، ويعني احنا واثقين من كده باذن الله. ولكن يعني هذا الرجل الفاضل الطيب اللي فضلوا منة الله رب ناس اخواننا وحبايبنا وكلنا عارفينهم، يعني عايزين الوقت لما تذكره بدعوة صادقة من قلبك الله يرزقك لما تيجي تموت حد يدعي لك من قلبه. حد اكبر خدمة تعملها في انسان في حياتك انك تدعي له من قلبك، مش تدعي له من لسانك، انك تدعي له من قلبك، لان الدعاء هو اكتر حاجة ممكن ربنا يغير بها الدنيا كلها. ممكن الوقت واحنا واقفين ربنا يغفر له كل ذنوب بدعوة حد صادق مننا، فندعي له يا جماعة. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له كل ذنوبه، اللهم لا تسأله عن ذنب واحد، اللهم لا تسأله عن ذنب واحد، اللهم بارك له في حسنات وزد له فيها وبارك له فيها. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنه، اللهم اعف عنه، اللهم ارفع درجاته في عليين، اللهم ارفع درجاته في عليين، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم تجاوز عن سيئاته وتقبل حسناته وزد له فيها. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صار اليه، اللهم اعف عنا اذا صرنا الى ما صار اليه، اللهم اغفر لنا اذا صرنا الى ما صار اليه. اللهم انك كتبت الموت على كل بني ادم، اللهم انك كتبت الموت علينا جميعا، فما من نفس منا الا وهي ذائقة الموت. اللهم خفف علينا سكرات الموت، اللهم ارحمنا واغفر لنا جميعا يا رب. اللهم اغفر لعبدك الذي نصلي عليه الان والذي نقف على قبره الان، اللهم اغفر الاستاذ وسيم يا رب وارحمه وارفع درجاته في عليين، واخلفه في عقبه يا رب، اللهم اخلفه في زوجه واخلفه في أولاده برحمتك يا أرحم الراحمين. اللي عايز يصلي يا جماعه انا لسه ما صليتش. يلا يلا Thank you.